أصبحت، من يقول أصبحت وأمسيت، أصبحت وأمسيت، تذكر نفسك بالعقيدة اللي ما صحش يغفل عنها، لأن الناس كلها مسلمة، كل مسلمين وموحدين لله ما شاء الله. عنوان كويس خالص، عنوان كويس خالص، بس يحتاج لهذا العنوان إنك تمشي في الشوارع والدروب تحت هذا هذا العنوان عشان توصل للقصر اللي أنت عايز فيه في الجنة إن شاء الله. وقال لك ممكن كمان تتذكر قول القائلين رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. اللي مات الصبح النهاردة يدلك يعني إن كان والعياذ بالله عندي تقصير، يقول يا ريت لو أرجع ثانية بس عشان بس يعلن حتى التوبة، كلمة بس يجي لحظة كده وتوبت إليك يا رب أنا غلطان واستاهل. وإذا كان هناك من يندم يقول رب ارجعوني لعلي أرجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ويكون الندم كلا إنها كلمة هو قائلها ومن وراء برزخ ومن وراء برزخ إلى يوم يبعثون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أما من ثقلت موازينه ولا فمن ثقلت موازينه أولئك المفلحون، خفت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم. يبقى تذكر والحمد لله إنما متش وقال ما يجي الندم وأقول رب ارجعون، لا أدين أدك قاعدة. زي ما واحد قالوا سيدنا علي بلغه واحد قالوا فلان صديقك صاحبه مات حزن حزن شديد وزعل واسترجع، وبعدين قالوا يا عم الخبر كاذب ده قاعد حي، يعني طبعا يعني افتاح بس واحد هيعمل الكتاب له جواب، قال احنا بلغنا انك مت ولكن الحمد لله يعني واضح ان اتضح ان انت قاعد حي، بعد اعمل حسابك انك كانك اخذت فرصه دركته، اخذت فرصه جديده، ربنا اداك فرصه منحه انك بعد بدل ما كنت هتموت قد بقيت حي، فانتهز العمر الباب ما تبقى من عمرك من لحظات وساعات الليل والنهار. واعلم ان ساعات العمر تاتي يوم القيامه اما عامره بالنور أو مظلمة والعياذ بالله بظلام المعصية أو فارغة عن النوم والغفلة. زي ما قلنا زمان العمر هيعرض عليك زي شريط، شريط فيديو كده فيه بحركات وسكنات وأنفاس وكلمات، تعرض عليك أعمالك شريط أسرع ما يمكن. هذا شفت ما شاء الله الاستعراضات والفن، فن العرض واللحظات يضلق يقلب ويجيب الأول ويجيب الآخر ويجيب يضلق اللي حصل ويجيب لك حتى لك مع بعض ويجيب التاريخ القديم مع الجديد ويعرفون لك شاشة واحدة. سبحان الله قدرة الله فوق كل ذلك. تعرض الأعمال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ويعني القرآن بيختصر زي ما قلنا عشان هو مجمل، مجمل عشان ما يبقاش 5000 كتاب، بيجي كتاب واحد والحمد لله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول لك فأما من أوتى كتابه فهو هو يؤتى كتابه بس كده، ده العرض شيء والخلاصة انه يؤتى كتابه بعد كده خلال العرض حصل ايه، هو ده اللي عايز تفكر فيه، تفكر فيه من خلال القرآن من خلال السنة من خلال عقلك. تعرضون لا تخفى منكم خافية، يبقى يعرض عليك شريط كامل، تلاقي حاجات منورة في نور، في حاجات فيها ظلمة، في حاجات فيها نار والعياذ بالله. يعني العمل الصالح أنوار ينشرح لها الصدر ويسر بها صاحبها، والعمل الصالح والسيئات يساء بها صاحبها. ما سمى سيئة ليه؟ لأن يساء بها صاحبها والعياذ بالله، فتكون تتحول عليه نكدة. وبعدين لمبات كده من أنوار أعمال صالحة، حاجات نيران تتقد حاجات سيئات، وفترات سوداء غافلة قاتمة ليس فيها فراغ، فراغ يقول كل ده ضياع. ما انت بتستعرض اهو كل ده ضاع ما عملتش حاجة. ده انت لما واحد عندي كاميرا، كان زمان كان كاميرا فيها 36 فيلم، 36 لقطة الفيلم، 36 لقطة، لو الراجل صاحب الكاميرا بيصور وبياخد فلوس على الصورة 5 قروش لربع جنيه ولا جنيه، 36 لقي فيهم 6 صح و30 محروقين، يعمل ايه ده؟